السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب 12 من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته 36,439,000، وهو كتاب الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة علي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله، المتوفى 92. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة علي بن علي الحنفي بن أبي العز الدمشقي في منظومته الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم 2 طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حانا، وبعده غدا، وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه، وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحير ما اشتهر، وسار نحو الشام يشرف الورى في عام 25 ثرى، ليمنى خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خل إبراهيم، فالأول قاسم حز التكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. ابتدأ الناظم رحمه الله أرجوزته بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. وقوله في الحمدلة الحمد لله القديم الباري، جمع بين خبر عن الله هو القديم، واسم من أسمائه الحسنى هو الباري. جمع بين خبر عن الله هو القديم، واسم من أسمائه الحسنى هو الباري. والاسم الإلهي هو الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله، هو الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله، كالخالق والبارئ والمصور. فالاسم الإلهي يختص بالأسماء الحسنى، وهو يجمع أمرين، أحدهما دلالته على ذات الله، دلالته على ذات الله، فإنه علم موضوع له، فإنه علم موضوع له. والآخر دلالته على كمال من كمال الله، دلالته على كمال من كمال الله. فاسم الباري المذكور هنا دال على ذات الله، لأنه علم جعل اسما له، وهو يدل على كمال له سبحانه، هو برؤه الخلق، هو برؤه الخلق. وأما الخبر عن الله فهو الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله أو أحدهما، هو الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله أو أحدهما، مثل الحي والحياة والباقي، مثل الحي والحياة والباقي. فتندرج فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ليس اسما ولا صفة، فتندرج فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ليس اسما ولا صفة. فقولنا في الأمثلة المتقدمة الحي هو اسم من الأسماء الحسنى، وقولنا الحياة هي صفة من صفات الله العلى، وقولنا الباقي ليس اسما ولا صفة لله سبحانه وتعالى، فيندرج في الخبر عن الله. فالأخبار المخبر بها عن الله سمط حاو تندرج فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ليس اسما ولا صفة. ومن الغلط توهم أن الخبر قسيم الاسم والصفة، ومن الغلط توهم أن الخبر قسيم الاسم أو الصفة. واقتصر الناظم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام، وهو جائز، فلا كراهة في إفراد أحدهما عن الآخر في أصح القولين. فإن شاء العبد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء سلم عليه، والأكمل الجمع بينهما لأمرين: أحدهما امتثال الأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإن الجمع امتثال صادق للأمر المذكور في الآية. والآخر تكثيرا للأجر، تكثيرا للأجر، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لها أجر، والسلام عليه صلى الله عليه وسلم له أجر، فإذا جمع بينهما كان الأجر أوفر وأكثر. ثم قال الناظم: وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. فالمبذول المأمور بأخذه هو كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسيرة النبوية من مهمات العلم المنتفع بها في العاجل والآجل. قال ابن شهاب الزهري: في علم المغازي خير الأولى والآخرة، في علم المغازي خير الأولى والآخرة. وقال علي بن الحسين رحمه الله: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. كنا نعلم المغازي كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. رواهما الخطيب البغدادي في الجامع. فقول الزهري رحمه الله في علم المغازي وقول علي بن الحسين كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عن السيرة النبوية، لأن الاسم المشهور لها عند السلف هو المغازي، لأن الاسم المشهور لها عند السلف هو المغازي. ووجه ذلك أن المغازي هي أهم أحداث السيرة المحمدية. ووجه ذلك هو أن المغازي أهم أحداث السيرة النبوية لما فيها من المفاصلة بالقتال بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين. فكان السلف رحمهم الله يعظمون هذا العلم حتى بلغ تعظيمهم له ما ذكره الزهري من أن علم المغازي فيه خير الدنيا والآخرة. وإيضاح هذه الجملة في شمول علم المغازي علما في شمول علم المغازي علم الآخرة والأولى من وجهين: أحدهما اشتماله على تفاصيل ما يحتاج إليه من علمهما، اشتماله على ما يحتاج إليه من تفاصيل علمهما، والآخر أن النافع من العلم في الدنيا والآخرة هو علم المغازي، أن النافع من العلم في الدنيا والآخرة هو علم المغازي، أي علم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه إلينا. فمن عرف سيرته صلى الله عليه وسلم وأحواله واقتدى به حصل له ما ينفعه من العلم في الدنيا والآخرة. وتمثيل تعليم المغازي بتعليم السورة من القرآن كناية عن شدة الاعتناء به، كناية عن شدة الاعتناء به والحرص عليه. وهذا التمثيل جار في جملة من الأحاديث والآثار التي يراد بيان شدة الحاجة إليها وعظم منفعتها، فتجعل كالسورة من القرآن عند تعليمها. ومقصود السلف من تعلم السيرة هو تحصيل الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومقصود السلف من تعلم السيرة هو تحصيل الاقتداء بالتأسي بالنبي والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. فكانوا يجتهدون في ابتغاء تعلمها ليحصل لهم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسيرة النبوية تتلقى علما بالنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، والسيرة النبوية تتلقى علما بالنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. فإن الذي امتاز به صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر هو النبوة والرسالة، فالمبتغي الانتفاع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا محيد له عند النظر في تفاصيلها واستنباط معانيها من النظر إلى كونه صلى الله عليه وسلم كان رسولا نبيا. ومن الغلط الجاري عند المتأخرين تصير سيرته صلى الله عليه وسلم أخبارا عن عظيم من العظماء أو حكيم من الحكماء أو ذكي من الأذكياء أو قائد من القادة، فإن هذا تهوين للمرتبة السامية له صلى الله عليه وسلم من النبوة والرسالة، وتصيير له صلى الله عليه وسلم كغيره ممن يحاذى به من القادة والأذكياء والعظماء والرؤساء. وهذا الغلط شاع عند المتأخرين متسربا إليهم من كتابات المستشرقين في السيرة النبوية، فإنهم تناولوه صلى الله عليه وسلم ناظرين إليه رجلا عظيما ذكيا قائدا، فصار بعض من تغذى بلبانهم وأخذ عنهم يقرر هذا المعنى الذي يوهن ما له صلى الله عليه وسلم من مرتبة الرسالة والنبوة. وقد أشار إلى هذا محذرا منه شيخ شيوخنا محمد بن محمد أبو شهبة المصري، وله سابقة الفضل بالإشارة إلى مخاطر ذلك، ولم تزل الأيام بعده تشتد في وقوع الناس في هذا الشر، حتى صرت تسمع الخبر عنه صلى الله عليه وسلم ممن يعلم السيرة تارة كملك من الملوك، وتارة كعظيم من العظماء، وتارة كذكي من الأذكياء، وتارة كحكيم من الحكماء. وصار المستعمل في الخبر عن سيرته هو الخطاب الدارج عند الناس. فأذكر أني سمعت رجلا يسرد السيرة فيقول مبينا حالا عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قائلا: ثم خرج الملك يتحدث إلى الشعب تحقيقا للتواصل معه، انتهى كلامه. فمثل هذا السقط من الكلام تهوين لمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله ملكا وهو الذي اختار كونه عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم، مع ما في لفظة الشعب بهذا المعنى من التوليد المنافي فصاحة كلام العرب. وإذا قبل هذا ممن ليست له يد في العلوم الشرعية فإنه عورة لا تستر وسواءة لا تحمد، إذا صار المشتغلون بالسيرة من أهل الشريعة يخبرون عن الجناب النبوي والمقام المحمدي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المسالك. والداء يبدأ صغيرا حتى يستفحل فيصير ورما، فإذا اشتد بالبدن ربما قتل. وهذا ظاهر في أن خللا كثيرا واقعا بالمسلمين في المدارك والأفهام والحقائق والمقاصد المنسوبة إلى السيرة تولد من جعله صلى الله عليه وسلم قائدا أو حكيما أو ذكيا أو غير ذلك من مراتب الخلق. وأما جعله صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا فهو يسمو بتناول السيرة وينتفع به العبد ويصلح قلبه ويدرك من أنواع المعارف والعلوم والحقائق الإيمانية الخير الكثير الذي يوجد في سيرته صلى الله عليه وسلم. والسيرة فعلة من السير، والسيرة فعلة من السير، وهو أصل يدل على مضي وجريان، وهو أصل يدل على مضي وجريان، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالسيرة سميت سيرة لسيرها وجريانها، فالسيرة سميت سيرة لسيرها وجريانها. وذلك السير والجريان من وجهين، وذلك السير والجريان من وجهين، أحدهما من جهة حدوثها في الأساس، من جهة حدوثها في الأساس، والآخر من جهة نقلها في الناس، من جهة نقلها في الناس، فإنها تحدث قدرا واقعا ثم يتناقله الناس خبرا شائعا فتسمى سيرة. ومن جملتها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيرة النبوية اصطلاحا هي طريقته صلى الله عليه وسلم وحاله من مولده إلى وفاته. طريقته صلى الله عليه وسلم وحاله من مولده إلى وفاته. وإلى ذلك أشرت بقولي لسيرة النبي حد آتي، لسيرة النبي حد آتي، تفصيل حاله إلى الممات، تفصيل حاله إلى الممات. والسيرة النبوية باعتبار حكمها نوعان، والسيرة النبوية باعتبار حكمها نوعان، أحدهما ما هو فرض عين على كل أحد من المسلمين، ما هو فرض عين على كل أحد من المسلمين. وفيه صنف ابن فارس رحمه الله كتابه أوجز السير لخير البشر، أوجز السير لخير البشر، فقال في مقدمته: هذا ذكر ما يحق على المسلم حفظه، هذا ذكر ما يحق على المسلم حفظه، ويجب على ذي الدين معرفته، ويجب على ذي الدين معرفته من نسبه صلى الله عليه وسلم ومولده إلى آخر ما ذكر. وجماع فرض العين من سيرته صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أربعة أصول، وجماع فرض العين من سيرته صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أربعة أصول. أولها معرفة اسمه الأول محمد، معرفة اسمه الأول محمد. وثانيها معرفة أنه عبد الله ورسوله وخاتم النبيين، معرفة أنه عبد الله ورسوله وخاتم النبيين. وثالثها معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. ورابعها معرفة أن الذي ثبت به صدقه وصحت به رسالته هو القرآن الكريم، معرفة أن الذي دل على صدقه وصحت به رسالته هو القرآن الكريم. والآخر ما هو فرض كفاية، ما هو فرض كفاية، وهو ما زاد عن القدر المتقدم من أخبار السيرة، وهو ما زاد على القدر المتقدم من أخبار السيرة النبوية. وتتأكد العناية بالسيرة النبوية في مقامين، وتتأكد العناية بالسيرة النبوية في مقامين، أحدهما غلبة الجهل بها وضياع علمها في الأمة، غلبة الجهل بها وضياع علمها في الأمة، والآخر فشو قالة السوء من المنافقين والكافرين، فشو قالة السوء من المنافقين والكافرين في الجناب النبوي. فمتى وجد هذا أو ذاك تأكد العلم بالسيرة النبوية تحصيلا وبثا. وهذا الكتاب الذي حتى المصنف على أخذه في قوله وبعد هاك سيرة الرسول وصفه بأمرين، وهذا الكتاب الذي حث المصنف على أخذه في قوله وبعد هاك سيرة الرسول وصفه بأمرين، أحدهما أنه منظوم شعرا، أنه منظوم شعرا، لا مرسل نثرا، لا مرسل نثرا، والنظم أيسر أخذا وأبقى ذكرا، والنظم أيسر أخذا وأبقى ذكرا. والآخر أنه موجز الفصول، والآخر أنه موجز الفصول. والإيجاز هو توفية المعاني بأقل المباني، والإيجاز هو توفية المعاني بأقل المباني، فتكون الألفاظ مع قلتها مبينة للمعاني المرادة مع كثرتها، فتكون الألفاظ مع قلتها مبينة للمعاني المرادة مع كثرتها. والفصول جمع فصل، وهو في اصطلاح المصنفين مسائل معلومة في باب من علم ما، مسائل معلومة من باب في علم ما. فالجملة المستقلة من المسائل تسمى فصلا، سميت بذلك لأن الفصل يحجز المسائل بعضها عن بعض، سميت بذلك لأن الفصل يحجز المسائل بعضها عن بعض فتتميز عن غيرها، فكل فصل يشتمل على مسائل تتميز عن المسائل المذكورة في فصل آخر. وذكر الناظم رحمه الله الفصول مشيرا إلى أن وضع الكتاب وقع وفق هذا، وإن كان مسرودا في سياق واحد، فهو فصول حكما وإن فقد لفظا، فهو فصول حكما وإن فقد لفظا، فكل جملة من الأبيات ترجع إلى فصل يتميز عن غيره. وقد جعل المصنف السيرة النبوية في حوادثها قسمين، وقد جعل المصنف السيرة النبوية في حوادثها قسمين. القسم الأول حوادث السيرة النبوية المكية، حوادث السيرة النبوية المكية، وهي الحوادث الواقعة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة. والقسم الثاني حوادث السيرة النبوية المدنية، حوادث السيرة النبوية المدنية، وهي حوادث السيرة الواقعة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالسيرة النبوية مكيها ومدنيها صنو المكي والمدني في سور القرآن وآياته، فكلاهما يرجع إلى تحديده بالهجرة النبوية. فالسور والآيات المكية ما نزل قبل الهجرة وإن كان نازلا في غير مكة، والمدني منها ما كان نازلا بعد الهجرة وإن كان نازلا بغير المدينة، وكذلك يقال في السيرة. فالمعدود في السيرة النبوية مكيا وما كان قبل الهجرة، والمعدود فيها مدنيا هو ما كان بعد الهجرة ولو كان واقعا في غير مكة في الأول أو في غير المدينة في الثاني. ثم جعل المصنف القسم الأول نوعين، أحدهما الحوادث المكية الواقعة قبل البعثة، والآخر الحوادث المكية الواقعة بعد البعثة. وابتدأ رحمه الله بالنوع الأول من القسم الأول، وهو حوادث السيرة النبوية المكية الواقعة قبل البعثة، فذكر 11 حادثة من حوادثها. فالحادثة الأولى مولده صلى الله عليه وسلم يوما وتاريخا وشهرا وعاما، فأما يومه فهو يوم الاثنين، لما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، ونقل ابن كثير في البداية والنهاية الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ووقته من يوم الاثنين عند طلوع فجره، فيما ذكره الناظم تبعا لجماعة من القدماء من نقلة السيرة. كالزبير بن بكار وابن عساكر في تاريخ دمشق، والذهبي في قسم السيرة النبوية من سير أعلام النبلاء. وذكر أيضا أنه كان وسط النهار، أنه كان وسط النهار، وقيل بل ولد من الليل، وقيل بل ولد من الليل. وليس لشيء من هذه الأقوال ما يوجب تقديمه على غيره وقطع بترجيحه، فالمجزوم به أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ولم يقع تعيين وقت مولده من يوم الاثنين بشيء يجزم به. والذي قدمه الناظم أنه ولد عند طلوع فجره، وأما تاريخه فهو عند الناظم في العاشر من ربيع الأول، والمشهور كما قال أي عند الجمهور أنه ولد في الثاني عشر، أنه ولد في الثانية عشر، وهو الصحيح لما ثبت عند ابن أبي شيبة ومن طريقه الجورقاني في الأباطيل عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. وإسناده صحيح، ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف هذا القول، فهو المقطوع به. وفيه تعيين شهره أنه ولد في ربيع الأول، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. والأثر المتقدم عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما يجزم معه أنه صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، وهو يوافق في تاريخ الأشهر السريانية كما ذكر الناظم العشرين من نيسان، يعني في تقويم الأشهر الشمسية، يعني في تقويم الأشهر السريانية في السنة الشمسية، في تقويم الأشهر السريانية في السنة الشمسية، فيوافق منها شهر نيسان. ذكر هذا جماعة من الحسابين العارفين بتقويم أولئك القوم، ذكره عنهم السهيلي في الروض الأنف، واستبعده الذهبي، والأشبه صحة هذا القول، فإن أكثر الحسابين المقدرين ولادته صلى الله عليه وسلم وفق تقويم السنة الشمسية يجعلونه في شهر نيسان منها. وأما العام الذي ولد فيه فهو عام الفيل، وهو الوارد في الأثر المتقدم عن جابر وابن عباس رضي الله عنه، وهو قول الجمهور، وذكره بعضهم إجماعا، وذكره بعضهم إجماعا، منهم إبراهيم بن المنذر الحزامي وخليفة بن خياط، منهم إبراهيم بن المنذر الحزامي وخليفة ابن خياط، فنقل الإجماع على أن مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل. ووصف الصالحي في سبل الهدى والرشاد أن نقل الإجماع مبالغة، أن نقل الإجماع مبالغة، والأظهر أن هؤلاء أرادوا إجماعا خاصا، والأظهر أن هؤلاء أرادوا إجماعا خاصا، وهو كيف عرفت؟ هاي دكتور وهو إجماع المحدثين، لأن الناقلين كلاهما من أهل الحديث، فإبراهيم المنذر وخليفة بن خياط محدثان، فهما يريدان إجماع أهل الحديث من نقلته ورواته، وهو حجة، فإن رواة الحديث ونقلته أعرف بسيرته صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه من غيرهم، فهم مقدمون على ما سواهم. وأما الخلاف المذكور فهو خلاف عند غيرهم من المتكلمين في السيرة النبوية والأخبار المحمدية. وصح تعيين عام الفيل عن جماعة من الصحابة سوى جابر بن عباس، منهم قيس بن مخرمة رضي الله عنه. فتحصل مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، من ربيع الأول عام الفيل. وكانت العرب تورخ بالحوادث أي الوقائع العظيمة، فيقولون عام الفيل وعام الجد وعام الجراد باعتبار الوقائع المستعظمة التي تقع في الحول، إذ لم يكن لهم تاريخ معدود، فيستعينون بقرن تلك السنوات بوقائعها وأحوالها في معرفة ما يريدون من أخبارها. والمراد بالفيل هنا فيل أبرهة الذي ساقه من الحبشة مريدا هدم الكعبة، فأهلكه الله سبحانه وتعالى وجيشه، وشاع خبر هلاكهم عند العرب فكانوا يؤرخون به، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا الحدث تقدمة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليضبط ويعرف أنه ولد صلى الله عليه وسلم عند حدوث هذه الكائنة العظيمة. والحادثة الثانية وفاة أبيه، الحادثة الثانية وفاة أبيه، واسمه عبد الله بن عبد المطلب، فإنه توفي قبل مولده صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه، فإنه توفي قبل مولده صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه. قاله محمد بن إسحاق صاحب السيرة، ورجحه جماعة منهم ابن سعد في طبقاته، وابن القيم في زاد المعاد، وابن كثير في السيرة النبوية من البداية والنهاية. ومعنى قول الناظم حين أبيه حانا أي حضر موته، أي حضر موته، فالحين هو الهلاك، ومن مات فقد هلك. وكان موت أبيه في المدينة في أصح القولين، وكان موت أبيه في المدينة في أصح القولين. والحادثة الثالثة رضاعته صلى الله عليه وسلم في بني سعد، فإن أم النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أياما، ثم خلفته عليها ثويبة مولاة أبي لهب فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم مدة، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من بني سعد يقال لها حليمة بنت أبي ذؤيب، يقال لها حليمة بنت أبي ذؤيب. وكانت العرب ولا سيما قريش تبتغي لذراريها وأبنائها مراضع من أهل القرى، من أهل البوادي، ليخرجوا من القرى التي ينتابها أخلاط الناس الواردين عليها، فإن حواضر البلدان ينتابها الناس عادة ويمتزجون بأهلها، فيحدثون فيهم تغييرا في أحوالهم، وربما تولد من وجودهم أوبئة مهلكة. فكانت العرب تبتغي قوة أبنائها الذين يولدون فتنحيهم عن تلك الحواضر والقرى وتدفع بهم إلى البوادي ابتغاء مصالح متنوعة منها الذي ذكرناه. وكان من أحسن المحال القريبة من قريش بادية بني سعد في نواحي الطائف، فدفعت أم النبي صلى الله عليه وسلم وليدها إلى حليمة السعدية لترضعه، فكانت ثالثة مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمبتدأ رضاعه من أمه، ثم خلفتها عليه تويبة مولاة أبي لهب، ثم أرضعته بعدهما حليمة بنت أبي ذؤيب، فانحصر رضاع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء النسوة الثلاث. وكان أكثر رضاعه صلى الله عليه وسلم من حليمة بنت أبي ذؤيب، فبلغ في كنفها حتى وصل سن الفطام، وهو الفصل عن الرضاع، لما تم له صلى الله عليه وسلم سنتان. فجاءت به حليمة معافا سليما إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم، والتمست منها إبقاءه عندها لما رأته من شهود الخير والبركة في مقامه صلى الله عليه وسلم، فحسنت لأم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عندها مدة أكثر مما قضى، حفظا له من وباء مكة. فطابت أم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفسا، ودفعته إلى حليمة، ورجعت به حليمة إلى بادية بني سعد. والحادثة الرابعة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وذكره الناظم باسم البطن لأنه يقع اسما للجوف، لأنه يقع اسما لجميع الجوف ومنه الصدر. وحمله على ذلك ابتغاء الاتفاق بين آخر الشطرين، وحمله على ذلك ابتغاء الاتفاق بين آخر الشطرين بطنه وسنه. وكان يسعه أن يقول: فبعد شهرين شقاق صدره، وقيل بعد أربع من عمره. وكان يسعه أن يقول: فبعد شهرين شقاق صدره، وقيل بعد أربع من عمره. واختلف في مبلغ عمره صلى الله عليه وسلم عند شقه على قولين ذكرهما الناظم. أحدهما أن شق صدره صلى الله أن شق صدره صلى الله عليه وسلم وقع بعد شهرين من العامين الأولين، وقع بعد شهرين من العامين الأولين، فيكون حينئذ درجة في السنة الثالثة، فيكون حينئذ درجة في السنة الثالثة. والآخر أن عمره حينئذ قد بلغ أربع سنين، أن عمره حينئذ قد بلغ أربع سنين. والصحيح الثاني، والصحيح الثاني لما ثبت عند ابن إسحاق في سيرته وغيره بسند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم كان حين ذلك يرعى الغنم، أنه صلى الله عليه وسلم كان حين ذلك يرعى الغنم، وابن سنتين لا يترشح لرعيها، أي لا يصلح له، فكان عمره حينئذ أكبر من ذلك. فالأشبه بالصواب أن شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وقع وهو منقارب أربع سنين. أتاه جبريل وملك في صورة رجلين، فصرعه جبريل وشق صدره الشريف، ثم أخرج منه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست مملوء ثلجا من ماء زمزم، ثم لأم صدره أي جمعه، وعادت حاله إلى ما كانت عليه. ولم يزل أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وروي في شق صدره صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة، والثابت أن شق صدره صلى الله عليه وسلم وقع مرتين، أن شق صدره صلى الله عليه وسلم وقع مرتين. الأولى شق صدره في صغره في بادية بني سعد، شق صدره في صغره في بادية بني سعد، والثانية شق صدره بعد كبره مقدم الإسراء بهم مكة، شق صدره بعد كبره مقدم الإسراء به في مكة أي قبيل الإسراء به. فالأول ثابت في صحيح مسلم والثاني ثابت في الصحيحين، فالأول ثابت في صحيح مسلم والثاني ثابت في الصحيحين. وإلى ذلك أشرت بقولي وشق صدره الشريف مرتين، وشق صدره الشريف مرتين في صغر وقبل إسراء وفين، في صغر وقبل إسراء وفين أي كملنا. فهذا هو الوارد في الأحاديث الصحيحة، وما عدا ذلك فإنه لا يثبت. والحادثة الخامسة وفاة أمه واسمها آمنة بنت وهب، وفاة أمه واسمها آمنة بنت وهب. وذكر الناظم عمره صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وموضع موتها. فأما عمره صلى الله عليه وسلم فست سنين وشهر، فست سنين وشهر، وهذا هو المشهور عند نقلة السيرة أنها ماتت وله صلى الله عليه وسلم ست سنين، حكاه من القدامى عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة، وجزم به ابن القيم وابن كثير والذهبي رحمهم الله. وكانت وفاتها بالأبواء، حكاه ابن القيم في زاد المعاد إجماعا، وكانت وفاتها بالأبواء حكاه ابن القيم في زاد المعاد إجماعا، وهو موضع بين مكة والمدينة، وهو موضع بين مكة والمدينة. كانت قدمت به على أخوال أبيه وهم بنو النجار، بنو النجار من الأنصار، فأقدمته عليهم لزيارتهم، ثم قفلت عائدة إلى مكة. فلما بلغت الأبواء توفيت ودفنت في ذلك الموضع. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبرها وكان خارج المدينة، واستأذن ربه في الاستغفار لها فلم يأذن الله سبحانه وتعالى له، ولم يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم زيارة أبيه وهو مدفون في المدينة، ولم يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم زيارة أبيه وهو مدفون في المدينة لأمور خمسة. يعني أمها أين مكانها؟ خارج المدينة، فاستأذن في زيارتها وزار، وأبوه في المدينة ولم يستأذن في زيارته ولا نقل أنه زار، وذلك لأمور خمسة. أولها رعاية حق الأم بالتعظيم، فإنها أولى من الأب، رعاية حق الأم بالتعظيم فإنها أولى من الأب. وثانيها أن الإحسان الواصل إليه صلى الله عليه وسلم من أمه أعظم من الإحسان الواصل إليه من أبيه، أن الإحسان الواصل إليه صلى الله عليه وسلم من أمه أعظم من الإحسان الواصل إليه من أبيه. وثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقل حال أمه، يعقل حال أمه ويعرف خبر موتها لما ماتت وكان بصحبتها، ويعرف خبر موتها لما ماتت وكان بصحبتها. ورابعها أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقطع بموضع قبر أبيه، أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقطع بموضع قبر أبيه، فإنه مات وهو حمل في بطن أمه، فإنه مات وهو حمل في بطن أمه، فخبره عنه مجهول غير معقول، فخبره عنه مجهول غير معقول. وخامسها أن التماسه زيارتها وقع موافقا لخروجه صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها، أن التماسه زيارتها وقع موافقا لخروجه صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها، فلم يتقصد طلب ذلك بالخروج إلى قبرها، فلم يتقصد طلب ذلك بالخروج إلى قبرها، وإنما كان في غزاة فمر قريبا من قبر أمها الذي من قبر أمه الذي يعرفه، فاستأذن ربه في زيارتها. والحادثة السادسة وفاة جده عبد المطلب، وهو عبد المطلب بن هاشم، فتوفي وللرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنين في قول الجمهور، وهذا هو الصحيح، ثبت ذلك عند الأزرق في أخبار مكة عن ابن عباس، وهذا هو الصحيح، ثبت ذلك عند الأزرق في أخبار مكة عن ابن عباس بإسناد حسن، وبه جزم جماعة من المصنفين في السيرة كابن إسحاق وابن حبان والطبري في آخرين. ولم تحفل كتب السيرة النبوية بأخبار عن جد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، ولم تحفل كتب السيرة النبوية بأخبار عن جد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، وهو من بني زهرة من ذرية قصي بن كلاب، وهو من بني زهرة من ذرية قصي بن كلاب، وهؤلاء من قريش. وأما خؤولته الذين في المدينة، خؤولته من جهة أبيه، وأما خؤولته الذين في المدينة فهم خؤولته من جهة أبيه، فخال الأب خال للابن، فخال الأب خال للابن، لكنه يعد خالا بعيدا، فخؤولته القريبة كانت في بني زهرة من قريش. ولا ذكر لأخبار جده من جهة أمه في السيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مستغنيا بعمود نسبه من جهة الآباء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مستغنيا بعمود نسبه من جهة الآباء، فتكفل به جده لأبيه وهو عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبو طالب بن عبد المطلب. ولم تكن العرب تعهد للآباء من جهة الأمهات بشيء، ولا سيما مع وجود جهة الآباء، وكانوا يرون ذلك سبة، فعز الرجل في آبائه أي عمود نسبه من جهة أبيه وجده، فما علا أو كان فرعا من فروعه. والحادثة السابعة كفالة عمه أبي طالب بن عبد المطلب، واسمه عبد العزى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جده وهو ابن 8 سنين كفله عمه، وصارت كفالته إلى عمه أبي طالب دون غيره من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، أحدهما أن أبا طالب أو أن عبد المطلب أوصى به إليه، والآخر أن أبا طالب كان شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمعان في الأب والأم، فصارت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب. والحادثة الثامنة سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام لتعلقه بعمه وحرص عمه عليه، فكان سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام رفقة عمه واقعا لأمرين، عمه إلى الشام واقعا لأمرين، أحدهما تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بعمه، تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بعمه ورغبته في رفقته حضرا وسفرا، ورغبته في رفقته حضرا وسفرا، والآخر شفقة أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، شفقة أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، وخوفه ضياعه إذا خلفه وراءه، وخوفه ضياعه إذا خلفه وراءه، فخرج به أبو طالب إلى الشام. ووقع في هذه السفرة خبر عجيب ونبأ غريب يعرف عند نقلة السيرة بقصة بحيرة، وهو رجل من أهل الكتاب اتفاقا، واختلف فيه هل هو حبر من أحبار اليهود أو راهب من رهبان النصارى، واختلف فيه هل هو حبر من أحبار اليهود أو راهب من رهبان النصارى على قولين، أظهرهما أنه من رهبان النصارى، أنه من رهبان النصارى، وهو اختيار أبي الفداء بن كثير. فلما رأى بحيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بما في كتب أهل الكتاب من وصفه، وتخوف عليه اليهود، وحض عمه على حفظه، وحذره من كيد اليهود. وهذه القصة لا ريب في ثبوتها، فهي مستفيضة بالنقل عند أهل السير والأخبار النبوية، وفي تفاصيلها ما يستنكر، وفي تفاصيلها ما يستنكر، ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن حجر في الإصابة، فيكون أصل القصة صحيحا، وأما تفاصيل جملها المذكورة ففيها شيء مما يستنكر، فيكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم بحيرا وما وقع من تخويفه عمه عليه صحيحا، وأما تفاريد التفاصيل المذكورة في القصة فلا تثبت. وبحيرا بالقصر والمد وجهان مشهوران، فيمد ويقصر. والحادثة التاسعة سفره صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلام خديجة، سفره صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلام خديجة في تجارتها إلى الشام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شب عن الطوق وارتفع في سن الشباب شهر بصدقه وأمانته، فرغبت خديجة أن تبعثه بمال لها قراضا أي مضاربة، فبعثته إلى الشام ليتجر به، وخرج معه ميسرة غلام خديجة ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الرحلة مصيبا ربحا ومغنما، وأهل السيرة متفقون على ثبوت هذه الرحلة، ومختلفون في تقدير عمره صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أنه كان صلى الله عليه وسلم عند سفره إلى الشام للتجارة بمال خديجة ابن 25 سنة، ابن 25 سنة، وكان من عادة العرب أنهم يتجرون بالرحلة إلى الشام واليمن. وصح في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الشام مرتين، أنه خرج إلى الشام مرتين، وأما خروجه إلى اليمن فلم يثبت فيه شيء. والحادثة العاشرة زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وهي خديجة بنت خويلد، وكان عمره صلى الله عليه وسلم حينئذ 25 سنة، والمشهور أن عمرها كان 40 سنة، والمشهور أن عمرها كان 40 سنة، فإنه لما رجع بتجارتها ورأت ما أصاب من الربح والمغنم وأخبرها ميسرة غلامها بما أخبرها به من شمائله صلى الله عليه وسلم الكاملة وأخلاقه الفاضلة، رغبت في الزواج منه فتزوجها صلى الله عليه وسلم وكانت حظية عنده. وخصت خديجة عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ستة. أولها أنها أول من تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أول من تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج غيرها حتى ماتت، أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج غيرها حتى ماتت. وثالثها أنها أم أكثر أولاده، أنها أم أكثر أولاده. ورابعها أنها أم أكبر أولاده، أنها أم أكبر أولاده وهو القاسم، وبه كان يكنى. وأما خديجة فإنها تكنى أم هند، وأما خديجة فإنها تكنى أم هند وهو ولدها من زوجها أبي هالة، وهو ولدها من زوجها أبي هالة، وكان نكحها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وخامسها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح من ذرية قصي بن كلاب سواها وأم حبيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح من ذرية قصي بن كلاب سواها وأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه. وسادسها أنها بشرت خصوصا بالجنة، أنها بشرت خصوصا بالجنة دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فبشرت ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. ثم ذكر الناظم رحمه الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، فأولهم هو القاسم وهو أكبرهم، ثم عد بعده خمسة، أربع بنات وابنا واحدا. فالبنات وفق عده زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. والابن هو عبد الله ويلقب بالطاهر والطيب، وقيل إن الطاهر والطيب ابنان آخران للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنهما لقبان لابنه عبد الله، والصحيح أنهما لقبان لابنه عبد الله، اختاره ابن القيم في زاد المعاد وعبد العزيز بن جماعة في المختصر الكبير في السيرة والعراقي في آخرين من أهل العلم. وذكر بعض نقلة السيرة أنه كان من ولده صلى الله عليه وسلم من خديجة ابن يقال له عبد العزى. قال عبد الغني المقدسي بعد ذكره: وقد طهره الله من ذلك وأعاده منه، وقد طهره الله من ذلك وأعاده منه، انتهى كلامه. أي أن هذا المذكور عند بعضهم مما ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رزق ابنا ثم عبده لغير الله، وجعل اسمه معبدا للصنم المعروف عزى. فهذا الابن مستبعد الوجود من أبنائه صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن حزم أيضا. فالمقطوع به أنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم من الولد من اسمه عبد العزى. فجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، ثلاثة أبناء، ثلاثة أبناء هم القاسم وعبد الله وإبراهيم، القاسم وعبد الله وإبراهيم، وأربع بنات اتفاقا، وأربع بنات اتفاقا. ذكره عبد الغني المقدسي في سيرته، والصالحي في سبل الهدى والرشاد. فالذرية النبوية باعتبار الذكور مختلف في عدها، والجمهور أنهم 3 وهو الصحيح. وأما من جهة الإناث فأهل العلم متفقون أن له 4 بنات، وأكبر أولاده صلى الله عليه وسلم القاسم على الصحيح، ثم زينب بعده، وأصغرهم إبراهيم اتفاقا فإنه ولد في المدينة. وأصغر البنات هي فاطمة في أصح القولين، وأصغر البنات هي فاطمة في أصح القولين، خلافا لما جرى عليه الناظم، فإنه جرى على القول الآخر أن أصغرهن هي أم كلثوم. والصحيح أن الصغرى من بناته صلى الله عليه وسلم هي فاطمة، وكلهم ولدوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سوى عبد الله وإبراهيم، وكلهم ولدوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سوى عبد الله وإبراهيم، فإنهما ولدا بعد كونه صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. ثم ذكر الناظم أنهم جميعا ماتوا في حياته، فالحمام هو الموت، وذوقه حضوره ووقوعه. فالحمام هو الموت وذوقه هو حضوره ووقوعه، فكلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة، فإنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر في أصح الأقوال. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وقول عائشة مقدم على قول من جاء بعدها من التابعين الذاكرين غير هذا. ولم يعقب أحد من أولاده صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة، فإنها عقبت وصارت لها ذرية. وسيذكر الناظم رحمه الله ذريتها في محله من النظر. والحادثة 11 حضوره صلى الله عليه وسلم بنيان الكعبة، حضوره صلى الله عليه وسلم بنيان الكعبة لما وهى بناؤها وتصدعت أركانها، فقصدت قريش منفعة حفظ الكعبة بإعلاء بنائها ورفع بابها، فعمدوا إلى نقض حجارتها وهدموها، ثم أعادوا بناءها، وكان هذا هو البناء 3 لغير إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان هو المبتدئ بناء الكعبة، ثم تهدمت الكعبة فبناها العمالقة، ثم تهدمت الكعبة فبنتها جرهم، ثم تهدمت الكعبة فبنتها قريش. صح هذا من حديث علي رضي الله عنه عند الحاكم بإسناد حسن، صح هذا من حديث علي رضي الله عنه عند الحاكم بإسناد حسن. فالقبائل التي نالت فخر بناء الكعبة بعد البناء الأول هم العمالقة، ثم جرهم، ثم قريش. وكان عمره صلى الله عليه وسلم عند بناء الكعبة حينئذ 35 سنة، لما رواه عبد الرزاق بإسناد قوي عن ابن الطفيل وعامر بن واثلة رضي الله عنه أنه قال: كان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين. كان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين. فبنتها قريش بعد أن تهدمت، ولما بلغوا الحجر الأسود اختلفوا في من ينالوا شرفه حتى تحاجزوا وكادوا يقتتلون، ثم اتفقوا على أن يحكموا بينهم أول داخل عليهم من باب بني شيبة، فكان أول داخل عليهم من الباب المذكور هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا عند الحاكم في حديث علي المتقدم. فلما رأوه قالوا هذا الأمين، ورضوا به حكما. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسطوا ثوبا وأن تأخذ كل قبيلة بطرف منه ثم يرفعوه حتى قربوا من موضعه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فوضعه في بناء الكعبة بيده الشريفة. نعم. صلى الله عليكم. وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فالقلى في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في ربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحبة كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عاد ثم عاد لا منام، ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حي كمل، وهن عشر وثمان، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، وبعد تسع من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، وبعد خمسين وربع أسلم جن نصيبين وعاد فعلما، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد خمسين عام تالي أسري به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت، والبيعة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكرا، وبعد ثنتين وخمسين أتى سبعون في الموسم هذا ثبتا، من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم الاثنين ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها. لما فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السيرة المكية قبل البعثة أتبعها بقسيمها، وهو حوادث السيرة النبوية المكية بعد البعثة، فعد 14 حادثة من حوادثها، فالحادثة الأولى نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وبعثه بالرسالة لما بلغ 40 سنة في قول الجمهور، وهو الأصح عند نقلة السيرة، ذكره السهيلي وابن كثير وابن حجر في آخرين. وكان بعثه صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين كما ذكر الناظم، لما ثبت في حديث أبي قتادة المتقدم عند مسلم لما ذكر له صلى الله عليه وسلم صوب الاثنين فكان مما قال وفيه بعثت، أو قال أنزل علي، فقال فيه بعثت أو قال أنزل علي، شك الراوي. فكان بعثه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونقل ابن القيم في زاد المعاد الاتفاق على ذلك. وصح تعيين شهره وتاريخه في أثر جابر المتقدم، ففيه أنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه بعث، أي كانت بعثته صلى الله عليه وسلم كذلك في الثاني عشر من ربيع الأول موافقا يوم الاثنين منه. ثم ذكر الناظم في خبر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن أول المنزل عليه هو سورة اقرأ، فكان بعثه صلى الله عليه وسلم مقترنا بإنزال صدر هذه السورة عليه لما جاءه جبريل وهو في غار جبل حراء يتحنث أي يتعبد، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أطلقه فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فضمه حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له الثالثة اقرأ، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت تلك الآيات من صدر سورة اقرأ هي أول المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، إذانا ببعثته صلى الله عليه وسلم إلى الخلق. وذكر المصنف رحمه الله بعد خبر إرسالها أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة، وروي ذلك في حديث لا يثبت وإن كان المعنى مقطوعا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم صار جبريل يلقنه أمانة الدين ويبلغه الرسالة شيئا فشيئا، فيوحي إليه الله سبحانه وتعالى بالشيء منه فينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من مقدم ما جعله الله من دين الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهي متوقفة على الوضوء، فكان من مبتدأ ما علمه جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة، فدلالة النظر تدل على ذلك وإن كان لم يثبت من جهة الخبر، فدلالة النظر تدل على ذلك وإن كان لم يثبت من جهة الخبر. والحادثة الثانية: رمي الجن بالشهب بعد 20 يوما من بعثته صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مشهور عند نقلة السيرة، وكانت الشهب تلقى من قبل لكن إلقاءها كان قليلا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في ذلك وشدد، كما قال الزهري رواه عبد الرزاق عنه، وهذا أحسن الأقوال في أن إلقاء الشهب كان موجودا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لكن لما بعث اشتد الأمر في إلقاء الشهب وكثر ذلك، فإن الله حجز الشياطين عن استراق السمع وأرصد لهم الشهب حفظا للمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كذبهم وأباطلهم. وقبل ذلك كان إلقاء الشهب فهو موجود في أشعار العرب وأخبارهم، لكن لم يشتد إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثالثة: جهره صلى الله عليه وسلم بالدعوة، كما قال الناظم: ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته والإنزال عليه يدعو سرا 3 سنين، ثم في السنة الرابعة جهر بالدعوة لما أنزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن المشركين، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من يرجو إسلامه، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم موضعا يجتمع فيه مع المسلمين ويلقى فيه الراغبين في الإيمان، وهو دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وحمله على اختيارها 4 أمور، وحمله على اختيارها 4 أمور: أحدها أن إسلام الأرقم لم يعرف في قريش، أن إسلام الأرقم لم يعرف في قريش، فلا يظن أن يكون بيته محلا للدعوة النبوية، فلا يظن أن يكون بيته محلا للدعوة النبوية. وثانيها أنه كان صغيرا ابن 16 سنة، أنه كان صغيرا ابن 16 سنة، ومثله لا يظن أن يقصد بيته، ومثله لا يظن أن يقصد بيته. وتترك بيوت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق وأضرابه، وتترك بيوت أصحاب كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق وأضرابه. وثالثها أنه كان من بني مخزوم، وكان بينهم وبين بني هاشم منافسة، أنه كان من بني مخزوم وكان بينهم وبين بني هاشم منافسة، فلا يظن حينئذ أن محمد الهاشمي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى دار الأرقم المخزومي، فلا يظن حينئذ أن محمد الهاشمي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيت الأرقم المخزومي. ورابعها أن داره كانت عند الصفا، وهو موضع يكثر فيه الناس. أن داره كانت عند الصفا وهو موضع يكثر فيه الناس، فلا يطلع حينئذ على اجتماعهم ولا يتميزون عن الناس لكثرتهم، والحادثة الرابعة هجرة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، فإنهم لما اشتد بهم البلاء وعظمت أذية قريش لهم بعد إسلامهم ابتغوا الفرار من الأذى، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بلاد الحبشة لأن ملكها كان عادلا وهو أصحمة النجاشي، وأصحمة بلغتهم عطية كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. وبلاد الحبشة بلاد واسعة تقابل بلاد اليمن وراء البحر، وتشمل اليوم الصومال وجيبوتي وأريتريا وأثيوبيا فبلاد الحبشة تعم هذه البلدان الأربعة المعروفة اليوم. وكانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليها هجرتان، الأولى في العام الخامس من بعثته صلى الله عليه وسلم في شهر رجب وكان المهاجرون فيها 12 رجلا وأربع نساء على القول المشهور عند الجمهور، منهم عثمان ورقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة بن عبد الأسد وزوجه أم سلمة رضي الله عنهم. والهجرة الثانية في العام الخامس أيضا من بعثته صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، وكانوا ثلاثة وثمانين رجلا وثمان عشرة امرأة ثم لحقهم قوم من الأشعريين رفقة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فإنهم لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتغوا الخروج إليه، فركبوا البحر ليصلوا منه إلى مكة، فلعب بهم الموج وانكسر مركبهم وألقت بهم الريح إلى بلاد الحبشة، فأقاموا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين هناك. وهذا معنى قوله ومعهم جماعة حي كمل، أي مع هؤلاء الذين خرجوا من مكة جماعة هم حي كمل، أي قبيلة من الرجال الكمل وهم الأشعريون الذين خرجوا من اليمن، فكان من خبرهم ما تقدم ذكره. وكان آخر عودة المهاجرين بعد فتح خيبر كما سيأتي في موضعه من الأرجوزة. والحادثة الخامسة إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة، فإنهما اشتركا في إرضاع ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت معه عمه حمزة حينئذ. وكان إسلامه رضي الله عنه في السنة السادسة من البعثة. والحادثة السادسة وفاة عمه أبي طالب ابن عبد المطلب، وكانت في العام العاشر من البعثة عند الجمهور، والحادثة السابعة وفاة زوجه خديجة، وكانت أيضا في العام العاشر بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام، في العام العاشر بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام، جزم به ابن مندة والحاكم وابن القيم. فتوفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ثم تبعته خديجة زوجه صلى الله عليه وسلم بعده بثلاثة أيام، فعظم مصابه صلى الله عليه وسلم بهما، فإنهما كانا يشدان من أزله، فكان أبو طالب يمنعه من غيره إذا برز إلى الناس، ويمنع غيره منه إذا برز من الناس، وكانت خديجة تسليه صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى بيته. ففقد المناصر خارج داره وهو عمه، وفقد المواسي داخل داره وهي زوجه خديجة رضي الله عنها. ووقع في كلام بعض الأخباريين تسمية هذا العام بعام الحزن تعظيما لما وقع فيه، وهذا شيء لا يعرف عند محقق السيرة ولا يوجد في كلام السلف الأوائل. ومقام الحزن من المقامات المكروهة التي لا يطلب تحصيلها وإنما يطلب دفعها، ولهذا أمرنا بالاستعاذة من الحزن، ونبه إلى هذا ابن القيم في مدارج السالكين أن مقام الحزن مقام ناقص ليس من مقامات العبودية المطلوبة، فينزه عنه الجناب النبوي ولا يصح تسمية هذا العام بعام الحزن. الحادثة الثامنة إسلام جن نصيبنا، وذلك في السنة الحادية عشرة من البعثة، وذلك في السنة الحادية عشرة من البعثة. فقوله وبعد خمسين وربع أسلما، أي بعد بلوغه صلى الله عليه وسلم سن الخمسين وربع سنة، أي بعد بلوغه صلى الله عليه وسلم سن الخمسين وربع سنة، وهو ثلاثة أشهر، أي في السنة الحادية عشرة. ونصيبين مدينة معروفة اليوم في تركيا، ونصيبين مدينة معروفة اليوم في تركيا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. وروي أن عددهم سبعة أو تسعة، وأن منهم رجل اسمه زوبعة، والأخبار المروية في ذلك لا تصح فهي معلولة. وزوبعة عند علماء اللغة ملك من ملوك الجن، وزوبعة عند علماء اللغة ملك من ملوك الجن، ومنه سمت العرب الإعصار الشديد زوبعة، ومنه سمت العرب الإعصار الشديد زوبعة، تشبيها له بشدة ذلك الملك من ملوك الجن. وروي في ذلك حديث عن ابن مسعود ولا يصح. واتفق لقاء هؤلاء الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة، واتفق لقاء هؤلاء الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة، وهو واد معروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر، ثبت ذلك في صحيح مسلم. فإن الجن لما حبسوا عن السماء بالشهب ابتغوا معرفة موجب ذلك، فأرسلوا رسلا وبعثوا وفودا في نواحي الأرض يلتمسون الأمر الذي من أجله منعت السماء بهذه الشهب، فمر الوفد المبتغي تهامة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر عامدا إلى سوق عكاظ، فسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به على ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى تمام الآيات من سورة الأحقاف، ثم ذكر الله عز وجل خبرهم في سورة الجن. والحادثة التاسعة زواجه صلى الله عليه وسلم بسودة، زواجه صلى الله عليه وسلم بسودة، وهي سودة بنت زمعة القرشية، كانت عند السكران بن عمرو رضي الله عنه، وهاجرت معه إلى الحبشة ثم عادت فمات عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زواجه بها بعد موت خديجة. والحادثة العاشرة عقده صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر، عقده صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر. وقد جرى المصنف على أن عقده على عائشة كان بعد زواجه من سودة، أن عقده على عائشة كان بعد زواجه من سودة، والجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة قبل زواجه من سودة، أنه عقد على عائشة قبل زواجه من سودة، ولم يدخل بها صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل بها صلى الله عليه وسلم، بل تقدم دخوله على سودة، فدخل على سودة في مكة ثم دخل بعائشة في المدينة، وإن كان العقد على عائشة متقدم على نكاحه من سودة. وهذا هو قول الجمهور، وصححه جماعة من أهل العلم كأبي نعيم الأصبهاني وأبي الفداء بن كثير. والحادثة الحادية عشرة الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم، كما قال ناظم وبعد 50 عام تالي، أي بعد بلوغه صلى الله عليه وسلم 51 سنة. وقد اتفق نقلة السيرة على أنه كان بعد السنة العاشرة من البعثة، وقد اتفق نقلة السيرة على أنه كان بعد السنة العاشرة من البعثة، ثم اختلفوا هل هو في السنة 11 أم في السنة 12، وقد نقل بعضهم الإجماع على أنه كان في السنة 12، وجعل الصالحي في سبل الهدى والرشاد ذلك مبالغة، وممن نقله ابن حزم. فالمتفق عليه أنه كان بعد العاشرة، لكن اختلف هل هو في 11 أم في 12. وكان الإسراء به صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، صح ذلك في خبر جابر وابن عباس متقدم الذكر عند ابن أبي شيبة والجورقاني، وفيه أنهما قالا وفيه عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفيه عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء. والمراد بعروجه الإسراء به صلى الله عليه وسلم أم أولا ثم الصعود به، فأصل العروج هو الصعود، لكن الإسراء مقدمته. وكان من خبره صلى الله عليه وسلم فيه أنه أسري به، أي أخذ في الليل، فكان مسيره إلى بيت المقدس ليلا، أسري به بجسده وروحه، وهذا هو قول الجمهور وهو أصح القولين. وكان قصده في صراه بيت المقدس، فتوجه إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء. وفي معراجه صلى الله عليه وسلم فرضت الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وجعل أجرها 50، صح ذلك في الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما. والحادثة 12 بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى، وكانت بين النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من أهل المدينة، قدموا الموسم فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان به، وكانت في العام 12 من البعثة. وسميت بيعة العقبة لأنها كانت في منزل كؤود من الأرض، أي شاق وصعب، لأنها كانت في منزل كؤود من الأرض أي شاق وصعب، فنسبت إليه في موضع بين منى ومكة، في موضع بين منى ومكة، والعقبة في كلام العرب هي الطريق الآخذ في الجبل، والعقبة في كلام العرب هي الطريق الآخذ في الجبل، وتسمى بها مواضع عدة. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع المذكور وبايعوه على الإسلام. والحادثة الثالثة عشرة بيعة العقبة الثانية، وكانت في العام الثالث عشر للبعثة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم قوما من الأنصار عدتهم 70 رجلا وامرأتان، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت هذه البيعة بيعة العقبة لوقوعها أيضا في الموضع المشار إليه بين مكة ومنى، وسميت الثانية لوقوعها بعد الأولى. هذا هو الذي جرى عليه أكثر نقلة السيرة والمصنفين فيها. وذهب جماعة منهم كابن سيد الناس في عيون الأثر، والقسطلاني في المواهب اللدنية، والصالح في سبل الهدى والرشاد، إلى جعل بيعة العقبة واقعة ثلاث مرات، إلى جعل بيعة العقبة واقعة ثلاث مرات: الأولى بيعة العقبة الأولى، والثانية بيعة العقبة الثانية، والثالثة بيعة العقبة الثالثة. فجعلوا بين البيعتين المشهورتين بيعة أخرى لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الرجال من الخزرج. جعلوا بين البيعتين المشهورتين بيعة أخرى لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم 6 رجال من الخزرج، فكانوا توطئة للبيعة التي تليها. والمشهور عند الجمهور أن البيعة مرتان هما اللتان عدهما الناظم. والفرق بين البيعتين من 4 جهات، والفرق بين البيعتين من 4 جهات: الأولى أن البيعة الأولى لم تكن فيها امرأة، أن البيعة الأولى لم تكن فيها امرأة، وأما البيعة الثانية ففيها امرأتان، وأما البيعة الثانية ففيها امرأتان. وثانيها أن البيعة الثانية أكثر عددا، أن البيعة الثانية أكثر عددا، فمجموع الحاضرين تلك البيعة 72، 70 رجلا وامرأتان، وأما البيعة الأولى فالحاضرون فيها 12 رجلا فقط. وثالثها أن البيعة الأولى لم يشهدها أحد من المشركين، أن البيعة الأولى لم يشهدها أحد من المشركين، وأما البيعة الثانية فشهدها العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعها أن البيعة الأولى كانت على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، أن البيعة الأولى كانت على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وأما البيعة الثانية فكانت على النصرة والإيواء، فكانت على النصرة والإيواء. والحادثة الرابعة عشرة هجرته صلى الله عليه وسلم، وكانت يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. ثبت ذلك في حديث جابر وابن عباس المتقدم. وكانت هجرته صلى الله عليه وسلم خروجه من مكة إلى المدينة، فإنه لما اشتدت به وبأصحابه أذية قريش، ووقع ما وقع بينه وبين أهل المدينة من البيعة على النصرة والإيواء، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من مكة إلى المدينة رفقة أبي بكر الصديق، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، وكان حينئذ كافرا، لكنه كان ماهرا عارفا بالطريق. ثم أدركهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق. فمبتدأ الهجرة كان بثلاثة رجال مسلمان وكافر، ثم لحقهما رابع هو عامر بن فهيرة رضي الله عنه، وكان مسلما بعد احتباسهما في الغار 4 أيام. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين، تواترت بذلك الأخبار، ذكره الحاكم وغيره، فكان خروجه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ووصوله يوم الاثنين. وقد أكمل النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته 53 سنة، وبقي في المدينة 10 سنين. سيحكي الناظم أحوالها وحوادثها فيما يستقبل من النظر. ومجموع ما ذكره الناظم من حوادث السيرة النبوية بمكة هو 25 حادثة، ومجموع ما ذكره الناظم رحمه الله من حوادث السيرة النبوية بمكة هو 25 حادثة، فإنه ذكر أولا 11 حادثة، ثم ذكر ثانيا 14 حادثة، فمجموع هذه الحوادث 25 حادثة من حوادث السيرة النبوية في مكة المكرمة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به، وغزوة الأبواء بعد في صفر. لما فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السيرة النبوية المكية شرع يذكر حوادث السيرة النبوية المدنية مرتبة على سني بقائه صلى الله عليه وسلم فيها، وابتدأ بذكر حوادث السنة الأولى فذكر 10 حوادث. فالحادثة الأولى إكمال صلاة الحضر الرباعية، فإن الصلاة فرضت أولا 2 ركعتين، ثم أتمت صلاة الحضر في الرباعية أي في الظهر والعصر والعشاء، فصارت 4، وكان ذلك في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثانية صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة، فإنه لما قدم المدينة لقي أهلها يستقبلونه، فأقام في قباء من يوم الاثنين الذي ورد فيه إلى يوم الجمعة، ثم انبعث من قباء قاصدا المدينة، فأدركه وقت الزوال في بني سالم بن عوف، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالمسلمين الجمعة، فكانت أول صلاة للجمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي صلاها في بني سالم بن عوف من قبائل الأنصار. والحادثة الثالثة بناء مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان أول ما استقبله بين يدي الوصول إليها منازل بني عمرو بن عوف من قبائل الأنصار، وهم في قباء، فنزل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عندهم. وأحسن الأقوال عند نقلة السيرة أنه أقام فيهم من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وفي تلك المدة بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وكان أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته. والحادثة الرابعة بناء مسجد المدينة النبوية، وهو مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قباء وجاوز منازل بني عمرو بن عوف وصل منازل بني سالم بن عوف وانتهى إليهم، فقصدهم حتى باركت به ناقته صلى الله عليه وسلم وهي القصواء، وكان بروكها قريبا من دار أبي أيوب، فابتنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في مربد تمر، ومربد التمر المحل الذي يجمع فيه التمر، كان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فتامنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أي دفع إليهم عوضه من القيمة الذي يسمى في زماننا هذا إيش يسمونه تعويضا، الذي يسمى في زماننا هذا تعويضا. والموافق خبر الشريعة تسميته مثامنة، فتامنهم النبي صلى الله عليه وسلم أي راجعهم في تمنه ثم دفعهم إليه، ثم شرع صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد الثاني من المساجد التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت مدة بنائه 12 يوما. وبلغت مدة بنائه 12 يوما، بناه صلى الله عليه وسلم من اللبن والجريد. والمساجد التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم أو شارك في بنائها كم؟ ما هي؟ أحسن. والمساجد التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم أو شارك في بنائها 3، أحدها مسجد الكعبة في القصة المتقدمة بعد انهدامها، وثانيها مسجد قباء، وثالثها مسجد المدينة وهو مسجده صلى الله عليه وسلم. والحادثة الخامسة بناء حجرات أمهات المؤمنين، بناء حجرات أمهات المؤمنين المذكورة في قوله ثم بنى من حوله مساكن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد النبوي بنى مساكن أزواجه، وكانت أزواجه حينئذ امرأتان، هي سودة رضي الله عنها التي جاءت من مكة، والثانية عائشة رضي الله عنها التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول بها. ولم يبني النبي صلى الله عليه وسلم حجرات أزواجه دفعة واحدة، بل بناها شيئا فشيئا عند دخوله بهن، بل بناها شيئا فشيئا عند دخوله بهن. ذكره الذهبي في بلبل الروض، ذكره الذهبي في بلبل الروض، ونقله الصالحي في سبل الهدى والرشاد. فما يتوهمه بعض المتكلمين في السيرة والمصنفين فيها من أن بناءها وقع دفعة واحدة غلط محض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المعروفة عنه كان يرى ترك البناء من الزهد في الدنيا، وإنما يبنى لأجل الحاجة، فلما وجدت له نسوة وأزواج كان يبني للواحدة بعد الواحدة بيتها. والحادثة السادسة رجوع طائفة من المهاجرين، هم أقل من نصف الذين سافروا، رجوع طائفة من المهاجرين هم أقل من نصف الذين سافروا، سمعوا بمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقصدوه بها، سمعوا بمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقصدوه فيها، وعد ذلك رجوعا مع أنهم ابتغوا المدينة لا مكة، وعد ذلك رجوعا مع أنهم ابتغوا المدينة لا مكة التي تركوا فيها ديارهم وأموالهم. لماذا عد هذا رجوعا؟ يعني هم من الحبشة ما ذهبوا لمكة، ذهبوا للمدينة. لما فيها من التحول من بلاد الحبشة إلى بلاد العرب، لما فيها من التحول من بلاد الحبشة إلى بلاد العرب. فرجع 33 رجلا وثماني نسوة، فرجع 33 رجلا وثماني نسوة. والحادثة السابعة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أي عقد الإخاء بينهم على المواساة في المال والصدق في النصيحة، أي عقد الإخاء بينهم على المواساة في المال والصدق في النصيحة. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وتعاقدوا على ذلك، أي بايع بعضهم بعضا على ذلك، فكان بعضهم يواسي بعضا ويرث بعضهم بعضا قبل أن يرفع ذلك وترد المواريث إلى أولي الأرحام. والحادثة الثامنة دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، وكان كما تقدم عقد عليها بمكة، ثم لما قدم المدينة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وكان عمرها 9 سنين، وكان عمرها 9 سنين، ثبت ذلك في الصحيحين. والحادثة التاسعة مشروعية الأذان المشار إليه في قوله وشرع الأذان فاقتدي به، في تلك الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحينون وقت الصلاة ويجتمعون لها، فلما شق ذلك عليهم أري عبد الله بن زيد في المنام الأذان، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن بذلك. والحادثة العاشرة غزوة الأبواء، وتسمى ودان، وهما موضعان متقاربان بين مكة والمدينة، موضعان متقاربان بين مكة والمدينة، ولهما ذكر في أخبار أحكام الحج في قصة أبي قتادة في صيده الحمار الوحشي. وكانت هذه الغزوة في شهر صفر، كانت هذه الغزوة في شهر صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عيرا لقريش كانت آئبة من الشام محملة بالأرزاق، فابتغى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب من قريش ما أصابوا من أصحابه في أموالهم، فقصد تلك العير لكنه لم يلقها وأفلت منه أبو سفيان. وسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى منازل بني ضمرة، وهم من قبائل بني كنانة، فهم بنو ضمرة ابن عبد مناف ابن كنانة، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة عدها المصنف في السنة الأولى، وعدها غيره في السنة الثانية، عدها المصنف في السنة الأولى وعدها غيره في السنة الثانية، لأنها وقعت في شهر صفر. ومأخذ الخلف بين نقلة السيرة أن لهم طريقتين، ومأخذ الخلف بين نقلة السيرة أنه أن لهم طريقتين في تعيين السنة، في تعيين السنة. فالطريقة الأولى من يعد السنة من المحرم، من يعد السنة من المحرم فيسرد أحداثها باعتبار ابتدائها من المحرم، فيسرد أحداثها باعتبار ابتدائها من المحرم. والطريقة الثانية من يعد السنة من الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من يعد السنة من الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيع الأول، فمن ربيع الأول إلى ربيع الثاني تكون سنة. وهذا هو الذي جرى عليه الناظم، فالناظم لما كانت هذه الغزوة في صفر جعلها من السنة الأولى، وغيره لما كان مبتدأها من المحرم جعلها من السنة الثانية. والذي عليه المحققون هو الأول، والذي عليه المحققون هو الأول، ذكره ابن حجر في فتح الباري، أن يكون مبتدأ سرد أحداث السنة بالنظر إلى أن أولها شهر محرم، فتكون هذه الغزوة على التحقيق واقعة بالسنة الثانية من الهجرة لوقوعها في شهر صفر. ولهذا نظائر ستأتي في مواضعها من النظر أنه يذكر سنة ويذكر غيره السنة التي بعدها باعتبار الفرق بينهما في عد مبتدى السنة من المحرم كما جرى عليه غيره، أو من ربيع الأول كما جرى عليه هو. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.